ويراه أهل الجنة بأبصارهم. هذه مسألة من المسائل المهمة من مسائل عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي مسألة الرؤية، وهي من مسائل الصفات، وأهل السنة يدخلونها في الإيمان بالله عز وجل، وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. فأهل السنة يدخلون هذه المسألة في الإيمان بالله عز وجل، أولا لأنها مما أخبر الله به في كتابه، وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وكما ذكرنا أن الدين مبني على أوامر ونواهي وأخبار، فواجبك تجاه الأوامر والنواهي الامتثال، وواجبك تجاه الأخبار التصديق والإقرار، فكل ما أخبر الله عز وجل به في كتابه، وكل ما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته، يجب عليك التصديق والإقرار والإيمان به. ثانيا، يدخلونها في مسائل الإيمان بالله عز وجل لأنها تتعلق بصفة من صفاته، وهي أن العباد يرون ربهم عز وجل رؤية محققة. وتضمنت الجملتان الأوليان إثبات صفة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، فهذه الرؤية تحصل لهم في موضعين: الموضع الأول في الموقف في عرصات القيامة، واختلف أهل العلم في هذه الرؤية هل يشارك المؤمنين غيرهم من أهل الموقف من كفار ومنافقين أم هي لهم خاصة. اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، فقال: قوم يراه أهل الموقف كلهم ثم يحتجب بعد عن غير المؤمنين، ويبقى المؤمنون متنعمين برؤية سيدهم ومولاهم ومعبودهم جل وعلا. قالوا: فرؤية المؤمنين تكريم، ورؤية غير المؤمنين تعذيب وتوبيخ. ويمثلون هذا بالأمور العامة كظهور الحاكم لمن أراد أن يعاقبه. القول الثاني بالنسبة للرؤية في عرصات القيامة أنه يراه أهل الإسلام مؤمنهم ومنافقهم، يعني من ينتسبون للإسلام، ولا يراه الكفار. والقول الثالث أنه لا يراه إلا المؤمنون فقط، مال كثير من الأئمة إلى هذا القول أن الرؤية في الموقف خاصة بالمؤمنين، مستدلين بقول الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. والكلام عن يوم وصفه الله عز وجل بأنه يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم القيامة. ووجه الاستدلال أنه ما دام سبحانه وتعالى حجب غير أهل الإيمان عن رؤيته، فهذا دليل اختصاص المؤمنين بتلكم الرؤية. هذه الأقوال الثلاثة هي من الأقوال المروية كلها عن أهل السنة، ولذلك أهل السنة لا يختلفون في أصول الاعتقاد، لكن قد يحدث خلاف في بعض الفروع كما في هذه المسألة. هم متفقون على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، لكن الخلاف هل يشاركهم المنافقون أو الكفار أم أنها خاصة بالمؤمنين وما إلى ذلك، فهذا خلاف في فروع هذه المسألة وليس في أصلها. فهذه الأقوال الثلاثة يقول الشيخ عبيد الجابري رحمه الله تعالى مروية كلها عن أهل السنة، فلا يثرب أحد الفرقاء على الآخر. ونذكر الأدلة على إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، والأدلة منها ما هو في القرآن ومنها ما هو في السنة. فمن أدلة القرآن في إثبات رؤية المؤمنين لربهم عز وجل يوم القيامة قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وهذه آية سورة القيامة. وقال تعالى كما في سورة يونس: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وكما في تفسير ابن عباس أن الحسنى هي الجنة والزيادة هي رؤية الله عز وجل. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون إلى ربهم عز وجل، كما ورد في التفسير أيضا. وقال تعالى: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. والمزيد هو رؤية الله عز وجل. وكذلك آيات اللقاء دليل على الرؤية أيضا، كما في قوله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. وقال تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. وقال تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. فالآيات التي فيها ذكر اللقاء دليل أيضا على رؤية الله عز وجل. قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وآية المطففين: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. لما حجب الكفار عقوبة لهم عن ربهم سبحانه وتعالى، عن رؤية الله عز وجل، دل ذلك على أن ثواب المؤمنين هو رؤية ربهم عز وجل. استدل بهذه الآية الإمام الشافعي كما ذكر الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما من السنة فما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والإمام الترمذي في جامعه وكذلك الإمام ابن ماجه في السنن، عن صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، وهي الزيادة. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وعن جرير رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. طبعا هنا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية، يعني أنكم كما ترون القمر بهذا الوضوح بأبصاركم فإنكم سترون ربكم كذلك بأبصاركم، لا تضامون في رؤيته. وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس تشبيها لله عز وجل بالقمر، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. وهذا الحديث متفق عليه. وفي رواية عند الإمام البخاري: إنكم سترون ربكم عيانا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وهل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. متفق عليه. وعن أبي بكر ابن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا الحديث متفق عليه. يعني هذه الأحاديث أحاديث الرؤية في أعلى درجات الصحة، بل جمهور أهل العلم على أن ما جاء في الصحيحين فهو مقطوع بصحته ويفيد العلم النظري. وفي حديث الشفاعة عند الإمام البخاري، وهذا لفظه وهو أيضا عند الإمام مسلم: فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يوم القيامة عندما يشفع النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن على ربه فإذا رآه وقع ساجدا، ففيه إثبات الرؤية. فيدعني ما شاء الله، ثم يقال لي: ارفع رأسك سل تعطه وقل يسمع واشفع تشفع. وهذا لفظ الإمام البخاري. وعند الإمام البخاري أيضا عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثم ليقفن أحدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب. فنفي الحجاب دليل على الرؤية أيضا، ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له إلى آخر الحديث. وفي صحيح مسلم: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت، رجع الإمام مسلم، وكذلك الترمذي في جامعه: اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فبمفهوم المخالفة الرؤية ممكنة بعد الموت أي يوم القيامة، كما ثبت ذلك من أدلة القرآن والسنة. فذكر الشيخ عبيد من الأدلة المتواترة: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، يعني يا لا يلحقكم ضيم فيراه بعضكم دون بعض. وفي رواية: لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون من أجل رؤيته، فيراه كل منكم. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الموقف يرون الله عز وجل. وهذا إثبات لرؤية المؤمنين لربهم بأبصارهم. بعض أهل الأهواء من المعاصرين كان ينتقد، وهو مصطفى العدوي، ينتقد كتاب شرح السنة للإمام البربهاري، وأنه قال أن المؤمنين يرون ربهم بأعين رؤوسهم أو كما قال، فأنكر هذه الكلمة. وأهل السنة مجمعون على ذلك، أنهم يرون ربهم بأبصارهم. فأهل السنة يرون ربهم بأبصارهم، وجاء في بعض أحاديث الرؤية: هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا. قال: فإنكم ترونه كذلك. فالرؤية محققة، والتشبيه هنا تشبيه الرؤية بالرؤية كما ذكرنا، لأن القاعدة أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ولا يحيط به شيء. سنتكلم عن الفرق بين الرؤية وبين الإدراك، فإن الرؤية لا تعني الإدراك ولا الإحاطة، فهم يرونه بأعين رؤوسهم بأبصارهم. وكذلك ذكر الشيخ عبيد في شرحه أدلة الكتاب التي ذكرناها، قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه. بعض أهل الأهواء والبدع قال ناظرة يعني منتظرة، وهذا لا يصح، ولكن ناظرة يعني تنظر إليه. ومنها قوله تعالى: على الأرائك ينظرون، يعني يرون ربهم وهم في الجنة. وهذا وقد بين أهل العلم أنهم يرونه في موقفين: الموقف الأول في عرصات القيامة، والموقف الثاني في الجنة. فمن أدلة الرؤية في الجنة، وهو بالاتفاق الموقف الأول، اختلفوا هل هو خاص بالمؤمنين فقط وهذا هو الراجح، أم خاص بالمؤمنين وغير المؤمنين. ولكن هذا الموقف أو الحالة الثانية هي الرؤية في الجنة، اتفق أهل العلم على أنها خاصة بأهل الإيمان، لأن الجنة محرمة على الكفار وذوي النفاق الاعتقادي، فهؤلاء ليس لهم منها نصيب ما داموا ماتوا على الكفر والنفاق. ومن أدلة هذه الرؤية حديث صهيب الذي ذكرناه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون وما هو؟ ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجنا من النار؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه، فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم. هذا الحديث يتضمن صريحا إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الجنة، وهذه خاصة بالمؤمنين في الجنة، لأن الجنة محرمة على أهل الكفر. والثاني أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، وهذا ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. حديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب التوحيد باب كلام الرب مع أهل الجنة. الحديث يتضمن إثبات الرؤية وإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وكذلك أخرجه الإمام مسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في باب إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا يسقط عليهم أبدا، من حديث أبي سعيد الخدري. فهذا كلام من الله عز وجل لأهل الجنة، ولذلك عنيا الإمامان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي هذا الحديث بقولهما بعد الكلام عن مسألة الرؤيا ويسمعون كلامه كيف شاء متى شاء، و هنا مسألة وهي قاعدة عامة عند أهل السنة، فهم يقررون ما يقررون من أحكام الله عامة والعقائد خاصة، ومنها الصفات، أولا لمدارسة هذه الأحكام تحصينا لهم ولمن يأتي بعدهم من أبنائهم وأحفادهم وأصحابهم من غائلة البدع والمحدثات والتي تحرف كلام الله وكلام رسوله بطريق الجهل أو الرأي المجرد. قديما كنت أنا وأخي لي نشتري كتاب لمعة الاعتقاد، فظهر لنا رجل ما كنا نعرفه، قال لنا لماذا تشتروا هذا الكتاب؟ هذه المسائل قد انتهت. وعلمت بعد ذلك أنه أحد القطبيين يريد أن ينهى الناس عن دراسة هذه المسائل. هذه المسائل ما انتهت ولا شيء. اليوم نجد هجمة شرسة للأشاعرة وعلى رأسهم سعيد فودة وغيره من الأزاهرة عندنا في مصر، يشنون حملة شرسة ضد العقيدة السلفية. فلو أننا استجبنا لأمثال هؤلاء وتركنا دراسة هذه الكتب، كتب عقائد السلف كلمعة الاعتقاد، شرح السنة للبربهاري، أصول السنة للإمام أحمد، وأصول السنة لابن أبي زنين وغيرها من كتب الاعتقاد، شرح أصول الاعتقاد أهل السنة للالكائي، الشريعة للآجري، الإبانة لابن بطة، السنة للخلال، وهكذا. هذه الكتب التي ذكرت عقائد السلف، لو تركنا مدراسة هذه الكتب لم يكن لنا تحصينا من كلام أهل البدع وتحريفهم لكلام الله وكلام رسوله. فأهل السنة يقررون هذه المسائل ويدرسون هذه الكتب تحصينا لأنفسهم ولمن يأتي بعدهم من غوائلة أهل البدع والمحدثات التي تحرف كلام الله وكلام رسوله بطريق الجهل أو الرأي المجرد. ثانيا، يدرسونها ليردوا على من خالف هذه الأحكام. فأهل السنة فيما يقررون من أحكام الله سواء تأسيسا أو ردا يستندون على الدليل. هذا الدليل عندهم هو نص أو إجماع، نص من الكتاب الكريم أو من صحيح السنة. والإجماع اتفاق من مضى قبلهم من أئمة العلم والهدى على هذا الحكم الشرعي. فهذا الأمر الذي سنذكره أن الإمامين رحمهم الله أسوة بمن مضى قبلهما وتآزرا مع من عاصرهما وتأسيسا لمن يخلفهما أرادا بهذه المسألة الرد على من ينكر رؤية المؤمنين ربهم من المبتدعة. وأسهم هم الجهمية فالمعتزلة فالأشاعرة ومن وافقهم من أهل الأهواء. ولهؤلاء حجج يريدونها فالحجة الأولى أن إثبات مسألة الرؤية، رؤية الله عز وجل، يستلزم أن الله في جهة ولا يكون في جهة إلا جسم. فنقول أن الجهة لفظ مجمل له معاني ثلاث، معنيان باطلان والثالث حق لا محظور فيه. المعنى الأول جهة السفل، والمعنى الثاني جهة علو تحيط بالله، وهذان باطلان في حق الله عز وجل. والمعنى الثالث هو جهة علو لا تحيط بالله، وهذا الأخير هو الذي دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والفطرة والعقل السليم. هذه خمسة أدلة تواطأت على إثبات هذا المعنى الحق. فالله عز وجل له صفة العلو ولا يحيط بالله عز وجل شيء. والحجة الثانية يستدلون بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والمعنى عندهم قطع الرؤية، يعني إنه يقولون إن الله عز وجل لا تدرك الأبصار يعني لا تراه الأبصار، فهم يقصرون رؤية البصر على الإدراك. و أهل السنة يقولون أنه لا تدرك ربنا الأبصار، وهو سبحانه وتعالى يدرك كل بصر، ولكن ما معنى الإدراك؟ هل الإدراك هو الرؤية، أو أن الإدراك يتضمن الرؤية وشيئا زائدا عليها؟ الجواب أن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. فالرؤية هي مجرد الإبصار والنظر، أما الإدراك فهو الإحاطة. فالإدراك يتضمن الرؤية وأمرا آخر زائدا عليها. فلو قال لك قائل: رأيت بيت فلان وهو بيت جميل واسع طيب، فقال له أحد الحاضرين: كم غرفة فيه؟ وما طول كل غرفة؟ وما عرضها؟ وما ارتفاعها؟ فقال: لا أدري عن هذا. فهل هذا يستلزم إنكار رؤية البيت وأنه كاذب، أو يستلزم نفيه شيئا آخر وهو أنه رأى البيت لكنه لم يحط به، لم يدركه؟ فلما سأله عن شيء آخر لا علم له به، فالمخبر صادق، يلزمنا قبول قوله ونفيه عدد الغرف وما تبع ذلك على وجه التفصيل. هذا لا علم له به، لأن هذا شيء آخر زائد على الرؤية. هذا مثال عقلي. أما مثال النص فما أخبر الله به عن مصطفاه صلى الله عليه وسلم وكليمه وعبده ورسوله موسى عليه السلام، حين تراءى قومه وقوم فرعون، قال موسى لما قالوا له: إنا لمدركون، يعني هم يرونهم وقوم فرعون يرونهم أيضا، تراءى القومان، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. من الذي نفاه موسى؟ لم ينفي تراء الفريقين، ما نفاش إن كل من الفريقين يرى بعضهم البعض، لكنه نفى شيئا آخر هو الإحاطة التي توقعها من معه، فقالوا: إنا لمدركون، أي محاط بنا. فقال: كلا إن معي ربي سيهدين، فنفى هذه الإحاطة معتمدا على الله سبحانه وتعالى واثقا بوعده. فهذه الآية تبين الفرق بين الترائي وبين الإدراك والإحاطة. فهذه بعض الأدلة التي تجلي شبهات هؤلاء النفاة وتنقض استدلالاتهم الخاطئة. ثم قال: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وقبل أن نبدأ في الكلام عن صفة الكلام، نقول إن أهل إن الناس قد اختلفوا أو تنازعوا في مسألة رؤية الله عز وجل على ثلاث طوائف. فمنهم من نفى رؤية الله عز وجل بإطلاق، فلم يثبتها لا في الدنيا ولا في الآخرة على حد سواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: وإنما يكذب بها أو يحرفها، يعني أحاديث الرؤيا في الآخرة، الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والرافضة ونحوهم من الذين يكذبون بصفات الله تعالى وبرؤيته وغير ذلك، وهم المعطلة شرار الخلق والخليقة. وإنكار الرؤية كفر مخرج من الملة. وهناك طائفة أخرى، وهم من يثبتون الرؤية بإطلاق، فيزعمون أن الله يرى في الدنيا عيانا كما يرى في الآخرة عيانا، وهذا يقول به بعض المتصوفة، ومن الاتحادية والحلولية. وقال شيخ الإسلام تيمية: من قال من الناس إن الأولياء أو غيرهم يرون الله بعينه في الدنيا فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، لا سيما إذا ادعوا أنهم أفضل من موسى، فإن هؤلاء يستتابون وإلا قتلوا. أما الطائفة الثالثة فهم من نفوا الرؤية العيانية في الدنيا، رؤية العين، ينفونها أن لا أحد يرى الله عز وجل في الدنيا رؤية عين، ويثبتونها في الآخرة في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، وهذا قول أهل السنة والجماعة، وقد نقل الإجماع على ذلك الإمام عبد الغني المقدسي في عقيدته، فقال: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله تعالى يرى في الآخرة كما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية: وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث جعلنا الله وإياكم منهم وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. وقال الإمام النووي كما في شرح مسلم: قد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين. ومن الفوائد المهمة في تقرير الفرق بين الإدراك والإحاطة وبين الرؤية النفي في قوله تعالى: لا تدرك الأبصار، وهو يدرك الأبصار، هو نفي للإدراك والإحاطة وليس للرؤية. قال بذلك الإمام الأجري في كتابه الشريعة حيث قال: إن قال قائل: فما تأويل قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار؟ قيل له: معناها عند أهل العلم أي لا تحيط به الأبصار ولا تحويه عز وجل، وهم يرونه من غير إدراك ولا يشكون في رؤيته، كما يقول الرجل: رأيت السماء، وهو صادق ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركها. قال ذلك في كتابه الشريعة. وقال الإمام ابن حبان في صحيحه: يرى في القيامة ولا تدركه الأبصار إذا رأته، لأن الإدراك هو الإحاطة والرؤية هي النظر، والله يرى ولا يدرك كنهه. وقال الإمام البغوي في كتابه معالم التنزيل، هو المعروف بتفسير البغوي، وهذه نقول مهمة جدا: اعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية هي المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك، كما قال تعالى في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. وقال تعالى: لا تخافوا دركا ولا تخشى، فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به. واعلم يا عبد الله أن رؤية الله عز وجل هي هي أعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق. قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى في الداء والدواء: فأعظم نعيم الآخرة ولذاتها هو النظر إلى وجه الرب جل جلاله، وسماع كلامه منه، والقرب منه، كما ثبت في الصحيح في حديث الرؤيا، وكما في حديث مسلم عن صهيب الذي ذكرناه: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. وقال ابن القيم رحمه الله: فأطيب ما في الدنيا معرفته ومحبته، وألذ ما في الآخرة رؤيته ومشاهدته. قال ذلك في كتابه الداء والدواء. نتوقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.